رب العالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على نبيك، اللهم إنهم تطاولوا على الأصحاب، اللهم إنهم تطاولوا على الصحابة، اللهم إنهم تطاولوا على أمهات المؤمنين، اللهم إنهم تطاولوا على الطاهرة الطيبة التقية، اللهم إنهم تطاولوا على أمنا، اللهم إنهم تطاولوا على عائشة، اللهم دمرهم تدمير، اللهم دمرهم تدمير، اللهم إنهم تطاولوا على هذا الدين، اللهم إنهم صاروا حربا على المسلمين، اللهم دمر أمرهم واقطع نسلهم ودمر أمرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم يا رب طهر المسجد الحرام من أقدامهم، وطهر المسجد النبوي من أقدامه، وطهر بلادنا من أقدامه، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها يا رب واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، ومكن لشرعك فيها يا رحمن، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل مكان، اللهم عليك باليهود، وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بالروافض، وعليك بالروافض، يا ربي أدعوك، يا ربي أدعوك، يا ربي أدعوك، لا أدعو أحدا سواك، لا أدعو أحدا سواك، أدعوك، أدعوك، لا أدعو أحدا سواك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، لا أرجو أحدا سواك، لا أرجو أحدا سواك، لا أرجو أحدا سواك، اللهم اهد عوام الشيعة، اللهم اهد عوام الشيعة، اللهم اهد عوام الشيعة، اللهم اهدهم يا رب للإسلام، اللهم اهدهم للإسلام، اللهم اهدهم للإسلام، واحفظ دماءنا ودماءهم بعد هدايتهم يا رحمن، والصلاة والسلام على رسول الله.